تفسير الآية 53 من سورة يوسف، يقول تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. أي قالت امرأة العزيز مستكملة حديثها: ولا أخلي وأبعد نفسي عن فعل السوء أي الشر، لأن النفس واللام للتأكيد بالتأكيد كثيرة الأمر بالسوء، والمقصود بالنفس العقل أي العقل كثيرا ما يفكر في الشر، وهذا من فطرته حيث خلقه خالقه سبحانه هكذا، وهذا لا يبرأ ولا يخلو منه أحد من البشر، لكن المهم ألا يترجمه لشر متعس للنفس وللغير في الواقع العملي، حيث قد فطر أي خلق الخالق الكريم العقل على أن يفكر في الخير والشر، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف: لا لأن يتبع ويفعل الشر قطعا، ولكنه سبحانه قد سمح بهذا التفكير الشري وجعله صفة من صفات عقول البشر ليقارنوا بين الخير ومنافعه وسعاداته والشر وأضراره وتعاساته، إذ بالضد تتميز الأشياء فيحرصون على الأول وهو الخير أشد الحرص ويتمسكون به دوما لمصلحتهم ولسعادتهم، وينبذون الثاني وهو الشر أي يلفظونه ويتركونه، وبه أيضا تتحقق حرية اختيار الإنسان لاتجاهاته في حياته، ويتحقق العدل في جزاء الآخرة لمن اختار خيرا فله كل الخير، ومن اختار شرا فليس له إلا الشر بما يناسب أفعاله. فمن استعاذ بربه وتمسك وعمل بكل أخلاق إسلامه وانشغل بكل ما هو خير مسعد، فلم يعد لديه وقت لفعل شر ما، فهذا ولا شك ستكون حياته ثم آخرته كلها خير وسعادة. وهذا الذي يفعل ذلك سيعينه ربه حتما، وسييسر له أسباب ذلك، وسيوفقه وسيسدد خطاه، وسيزيده من كل خير وسعادة، وسيمنع عنه كل شر وتعاسة. إنما سبق ذكره هو معنى قوله تعالى: إلا ما رحم ربي، أي إلا ما رحم ربي من النفوس، أي إلا من رحمه ربي بأن عاونه برحماته ومعوناته وتيسيراته بعدما اختاره أولا الإيمان به واتباع دينه الإسلام بكامل حرية إرادة عقله. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة قصة الحياة وسببها وسبب الخلقة وعلاقة مشيئة الله تعالى بمشيئة الإنسان في الهداية لله وللإسلام في الآيات 11 حتى 25 من سورة الأعراف، قوله تعالى: إن ربي غفور رحيم، أي لأن ربي أي مربيني وخالقي ورازقي وراعيني ومرشدي من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحني ويكملني ويسعدني تمام السعادة في دنياي وأخراي، حتما غفور أي كثير المغفرة، يعفو عن الذنوب ولا يعاقب عليها لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم، رحيم